بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي افتتح خلقه بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي ذكر نهاية حال الخلق بقوله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أولا ووسطا وآخرا. نحمد الله على ما من به من هذا المجلس المبارك ومن هذا الدرس المبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والاعتقاد. أيها الإخوة، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أصدقه فيما أخبر وأجتنب ما عنه نهى وزجر، وأطيعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معه ومع صحبه الغرر. ثم بعون من الله وتأييده نبدأ درسنا هذا اليوم. واسمحوا لي أيها الإخوة، فقد يكون في الدرس بعض الصور المؤذية التي يرمز إليها المصنف، ونفطر لذكرها من أجل الإيضاح من جهة، ومن أجل أيضا إدخال السرور عليكم من جهة أخرى، ومن أجل بيان قيمة العقل وما من الله به على المؤمنين المتقين من جهة ثالثة. فأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله يعين قارئنا الشيخ خالد شومان على القراءة الطويلة السلحفائية التي هي كطول ليل الشتاء، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقكم الصبر والاحتساب على ما أقول، والله المستعان وعليه التكلان، وبه نستمد العون. وبسم الله نبدأ، فتفضل شيخنا. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، رضي الله تعالى عنكم. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل، فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك كما يرى من قل علمه بذلك، لا يثق بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لجهله بصحيحه من سقيمه، فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا، لعدم معرفته بما يعرف به صريح ذلك وسقيمه بما يعرف به صريح ذلك وسقيمه. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وقال في التابعين: أنت مخير، يا أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين. لا، ثم ندم على تركه كلام الصحابة. صححوها، عندكم خطأ في النسخة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. عندنا مسألة مهمة يا أخوان، أصولية، وأنا إن شاء الله تعالى سأختصر بناء على رغبة الجميع، يعني سأختصر اختصار شديد. قول الصحابي الصحيح عند الأصوليين أنه حجة بضوابط. بلا شك أن أقوال الصحابة تأتي على درجات. درجة الأولى ما أجمع عليه الصحابة، فهذا بإجماع العلماء حجة قاطعة. فإذا أجمعوا على ترك حديث صح، فإنهم علموا أن هذا الحديث منسوخ ولا يجوز العمل به. والناسخ والمنسوخ يأتي في القرآن ويأتي في السنة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد يكون المنسوخ في القرآن ينسخ لفظا وحكما، وينسخ حكما ويبقى لفظا، وينسخ أيضا لفظا ويبقى حكما، كما في آية الرجم. المهم، ليس هذا يعني موضع تفصيل الناسخ والمنسوخ، وهذا فيه مصنفات وكتب، لكن في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا ناسخ ومنسوخ. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: لا تكتبوا عني غير القرآن. هذا نهي، قلوا لا، نهي جازم تجرد عن القرائن فدل على التحريم المقطوع به. ثم بعد مدة قال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا عني، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، إلا الحق. فصار الصحابة يكتبون، ولهذا كتبت الوحي عشرة، منهم علي بن أبي طالب، أبو بكر، عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا جماعة منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، معاذ بن جبل، وأبو سفيان، معاوية بن أبي سفيان، خال المؤمنين، كل هؤلاء من كتبة الوحي. الشاهد أن إجماع الصحابة حجة بإجماع المؤمنين. ننتقل بعد ذلك إلى قول الصحابي الواحد. يقول الأصوليون: قول الصحابي الواحد حجة إذا لم يظهر له مخالف. طيب، فإن ظهر له مخالف، قالوا لا. مثاله ما ورد في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على أكثر من 11 ركعة. طبعا عائشة تروي ما يجري في بيتها، وهذا قول صحابي. لو لم يظهر له مخالف لقلنا حجة ويحرم الزيادة، لكن جاءت أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهم من الصحابة المكرمين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر به. هذا نسخ. هذا إيش؟ نسخ، إن قلنا بالنسخ أيضا في هذه الصورة. لكن هنا صلى، هذا ليس بنسخ حقيقة، إنما هو اختيار. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت عائشة 11 ولم يزد عليها، لكن في غير بيت عائشة عند ميمونة رضي الله عنها كما يروي ابن عباس صلى 13 ركعة وعند غيره، المهم أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ذلك. إذن الصحابي قوله حجة إذا لم يظهر له مخالف. مر بكم تعريف الصحابي أكثر من مرة، إذا لم يظهر له مخالف ممن؟ من الصحابة، من الصحابة. طيب لماذا قول الصحابي حجة؟ لاعتبارات كثيرة. أولا أن الله جل وعلا زكاهم وعدلهم. اثنين، ما كان الله جل وعلا ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم صحبة إلا أفضل أمته على الإطلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. ويقول: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، فإن كل له علينا أياد كافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له علينا أياد يكافئه الله عليها. ويقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم يقول لعمر: ما رأك الشيطان سلكت فجا إلا سلك فجا آخر. ويقول لبلال: إني أسمع خشخشة عليك بالجنة، فما أرجى عمل تقوم به. إلى غير ذلك من ثنائه صلوات الله وسلامه على الصحابة. وكذلك ثناء الله: كنتم خير أمة. الخطاب للصحابة درجة أولى، ولمن سلك مسلكهم بالدرجة 35، فالدرجة 35 لمن سلك مسلكه. طيب إذن الخطاب موجه من نبينا صلى الله عليه وسلم، من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى للصحابة وفي أحوال الصحابة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أبو سعيد الأنصاري لما آخى النبي بين المهاجرين صلوات الله وسلامه عليه والأنصار، قال لعبد الرحمن بن عوف وهو أخوه: تعال اختر أي زوجة تريد أطلقها وتأتب ثم تأخذها، وانظر أي جزء بيتي تريد أفرغه لك. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قالوا: فكان لو تاجر في تراب لربح. المهم يا إخوان، الصحابة هذا ليس موضع حديث عنه، الصحابة عدول ثقات زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم وزكتهم أمة محمد قاطبة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فقد زكاهم وأمر بالتمسك بسنتهم. أيضا قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيفا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: وقد عجب الناس وضحكوا من دقة ساقي بن مسعود والهوى يهزه، قال: لئن ضحكتم من دقة ساقي إنهما والله لأثقل من جبل أحد. ولما اهتز جبل أحد فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي، قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويقول الله جل وعلا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. ويقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، إلى آخر آيات التزكية من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة المكرمين أقوالهم إذا أجمع عليها فيحج بإجمع الأمة، وإذا انفرد واحد فقوله يساوي أقوال علماء الأمة منذ عهد رسول الله إلى اليوم. ما لم يخالفه أحد من الصحابة. إذن قول الصحابي حجة. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أسلفنا: فإنهم عن علم وقفوا وهم أحلم الأمة على الأمة وأرقها قلوبا وأقربهم إلى الله عز وجل. ولهذا الصحابة عدول ثقات بتعديل الله جل وعلا وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على عدالته. فقول الصحابي هنا حجة لا يختلف فيه اثنان. متى ثبت لنا قول صحابي؟ لكن يبقى عندنا المعجزة الكبرى التي بهتت علماء الغرب قاطبة، وهي تطبيق عملي لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علم الجرح والتعديل. يقول الإمام هنا ابن رجب رحمة الله عليه: ينبغي لمن نقل أقوال الصحابة أن يكون واثقا منها، أن يعلم الجرح والتعديل، من هم الذين نقلوا. إذا كان مثلا نوح بن أبي مريم هي من الضعفاء المتروكين، فإذا نقل أحد من الضعفاء المتروكين قول صحابي ولم يرد في إسناد غيره لا نقبله أبدا ولا نسمع له. أما إذا ورد من طريق ثابت يقيني العدل. ولهذا قسموا الأحاديث، والأحاديث منها أقوال الصحابة رضي الله عنهم تلحق بالأحاديث لأنها نقل. فالصحابي إذا قال أمرنا كنا نفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يحكي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غالب حالهم. ولذلك يعني في المصطلح الحديث، الحديث الصحيح هو ما يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. وتأتي بعد ذلك النواقص في الحديث: الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الحديث الضعيف، الحديث الموضوع. أما الحديث الموضوع فبإجماع العلماء باطلة ولا يحل. يقول البخاري رحمه الله: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. اعذروني يا إخوان، ترى أسترسل بالكلام، عطوني إشارة توقف، ولهذا ودي يعني ما أطيل. المهم أن المصنف ينبه إلى قضية: إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة نحتاج إلى إثباته. كيف نثبته؟ معرفة الجرح والتعديل كفيلة بذلك، كفيلة بذلك. نعم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول: اكتبوا عن الصحابة، وثقوا علم الصحابة. علم الصحابة علم غزير مهم عظيم جدا. أما التابعين فأنتم مخير، إن كتبتوا هذا شيء طيب، وإن لم تكتبوا. لكن إذا روى التابعي وهو ثقة ثبت نافع، مثلا إذا روى نافع عن ابن عمر، نافع ثقة ثبت، فينقل. هذا قول صحابي، هذا قول صحابي. وأما إذا قال نافع كلاما من عنده من كيسه فهذا يخير في رأي الإمام أحمد، مع أن الأفضل كتابته. نعم. وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام الصحابة. أبو ابن شهاب الزهري من أئمة علماء السنة ومن جهابذتهم، حتى قال بعضهم: لولا الله ثم الزهري لضاع كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله قيض لها ابن شهاب. فابن شهاب هذا من الثقات الأثبات، كان يكتب كلام الصحابة ويوثقه. وكان صالح ابن كيسان يخالف ويقول: لا، ما في داعي، اكتب بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ندم صالح ابن كيسان وقال: إن الزهري أنجح وأفلح، أما أنا فضيعت. وصدق رحمه الله تعالى. طيب، إذن انتهينا من كلام القول بحجية الصحابة، مفهوم؟ حجي يعني قول الصحابي إذا جاء على الرأس سمعنا وأطعنا، لأن الصحابة كرام عدول ثقات أمناء، وما كان الله ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأمة. لكن إذا ظهر للصحابي من يخالفه مثل تتبع الآثار، ابن عمر يرى تتبع الآثار وكان يقول لعل خطوة توافق خطوة، وكان أبو عمر يخالفه في هذا ويقول لا ما ينبغي، فمثل هذا لا يكون حجة، تساقط القول لأنه ليس قولا منفردا. أما إذا كان قولا منفردا فإنه يعتمد. نعم. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم. قبل هذا أريد أن أقف نقطة عند هذه. يقول الإمام ابن رجب في زمننا هذا ينبغي كتابة كلام هؤلاء العلماء الأثبات الثقات. ليه؟ سبق أمس أن قلت لكم أن الأئمة الأربعة أحصوا واستقرأوا أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأئمة المقتدى بهم أحصوا أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحوها بعقول سليمة وأفهام نقية صافية موافقة لأفهام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرب العهد ولما عرفوا به من الإخلاص والزهد، والله أعلم. نعم. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. يعني يقول أن مذهب الظاهرية فعلا فيه أخطاء كبيرة في العقيدة، فيه أخطاء أيضا في الفقه، لكن لا تنكر إمامة ابن حزم الظاهري، لأن مذهب الظاهري ينسب إلى داود أبو سليمان الظاهري، لأنه يأخذ بظاهر النصوص، يتقيد بظاهر النصوص، وهذا مخالف لما فيه من دلالات عظيمة، فهذا المذهب عليه مآخذ كثيرة، ولهذا كان مشايخنا رحمهم الله ينهوننا في بداية الطلب وفي وسط الطلب أن نقرأ المحلل من حزم لما فيه من الأشياء التي ينبغي ألا يتفطن لها إلا المتخصصون. نعم. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد لا يخلو من نظر في الكلام من أن يتجهم، وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. هنا نقطة، طبعا علم الكلام هو ما يسمى في العرض الحاضر بعلم المنطق، نقطة على نقطة تساوي نقطة كبيرة أو نقطة تانية، المهم أنه علم المنطق. العلماء السابقون رحمهم الله يرونه من العلوم الضارة فعلا، ومنه علم الفلسفة، ولهذا يذكر ابن قاسم رحمه الله محمد ابن شارح الروضة المربع يقول دخلت على عبد الله القصيمي، ترى على فكرة ما هو قصيمي، هو مصري عاش في القصيم فنسبوه إلى القصيم، يقول دخلت عليه في آخر أيامه وطبعا معروف له كلام إلحادي خطير بسبب فلسفة، ولعله إن شاء الله تاب. يقول: فقال لي: إن استطعت أن تمنع أولادك من ألا يقتربوا من كتب الفلسفة فافعل، حذر من وراءك أن يقرأ كتب الفلسفة فهي سبب الضلال. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يحذرون من كتب، يمنعونها لما فيها من المخاطر السيئة. أضرب لكم مثالا، يعني في كتب تحضير الجن، واحد يفتح كتاب تحضير الجن يقول شخبوط بالخبوط بالنحبوط، ثم يبدأ بتحضير الجن. طيب الجن حضروا عنده وما يقدر يدرقهم، ايش يسوي لهم؟ ورط المسكين. هذا الكتاب مثل شمس المعارف وغيره من الكتب محرمة وممنوعة شرعا، ولا يجوز أصلا القراءة فيها. هكذا الذي يقرأ في الفلسفة يسلم عقله للشيطان، فيعبث به يمينا وشمالا حتى يصلون إلى أمور سيذكرها المؤلف ونقف عندها بعد قليل. لكن في قوم من الفلاسفة العقلاء رجعوا إلى الله وتابوا وأنابوا واستغفروا الله جل وعلا، وقال قائلهم: ليتني أموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، ليتني أموت على عقائد العجائز، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. وكانوا رحمهم الله ينهون عن ذلك ويعلنون على رؤوس الأشهاد توبتهم، ويقول: خضنا ودخلنا في الفلسفة وفي عمقها باحثين عن الحق ولم نجد شيئا، فنتوب إلى الله مما حصل. نعم ماشي. ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أفضل، ودعوى أن أولياء الله أفضل، إذا قلت أفضل خبر، نعم، أن أولياء الله ماشي أفضل، صحيح، أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. وأدخل في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس لعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. طبعا هذا الكلام يا أخوان لو أردت أن أدخل في تفاصيله لذهبت مذاهب عظيمة، لكن سأذكر لكم يعني بعض الشيء مما يتيسر. أما الحلولية يقولون وحدة الله تتراعى في خلقه والعياذ بالله، يقولون إن الله خالق في كل شيء وأنك أنت الله، أنت لا تقول سبحان الله قل سبحاني. طبعا هذا كفر وإلحاد. لماذا؟ لأنهم أعملوا عقولهم المتلبس فيها من قبل الشياطين، فصاروا شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى شياطين الجن. والمعروف يا أخوان إن شيطان الإنس ترى أخطر من شيطان الجن. شيطان الجن إذا قرأت آية الكرسي ولا مدبرا ولم يعقب، شيطان الإنس تقرأ من القطاع إلى القطاع ما يتعداك، وهذه مشكلة. ولهذا الصوفية بأنواع شديدة، بعضهم يقال له صل، قال لا أنا ما أصلي. ليش ما تصلي؟ قال والله يا أخي أنا خلاص أصلي شيخ الطريقة عني، يعني يعبد الله عني بالوكالة. إذا بلغ مبلغ عندهم يحتجون بآيات القرآن ويحرفون معانيها حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر. يقولون إذا بلغ 40 يعتكف يتعبد خلاص، وقبل 40 ينكر بربعة، أسأل الله العفو والعافية، يفسد ذي الأرض ويفسق ويعمل كل شيء. طيب إذا بلغ 40 قال يتعبد عنه وعن أهله وعن أهل بيته. من أين جاءوا بهذه الشريعة؟ من إبليس اللعين، يحرفون الكلمة عن مواضعه. من طرائفهم قاتلهم الله، يقولون إن شيخا لهم أراد أن يضرب طلابه، دور عصا ما لقى عصا، فأمسك بأيره أكرمكم الله، فصار طوله 16 ذراعا قاعد يقيس، فضرب به الطلاب ثم رده إلى ما كان. هذا خلق، أعوذ بعزة الله من غضبه وأليم عقابه. هذا الكفر البواح والكذب الصراح الذي لا يقبله أي عاقل. ولذلك يرون أن الغنى والرقص لون من العبادة، والحقيقة أنه لون من تحضير الجن، نعوذ بالله من الخذلان. فيرقصون ويغنون، يقول هذا ذكر. يا أخي وين الذكر؟ مع الذكر كلام الله عز وجل تطمئن به النفوس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، هؤلاء قلوبهم والعياذ بالله في غاية البعد عن الله جل جلاله. والحلولية والعياذ بالله يصفون الله بأوصاف تقشعر منها الأبدان، ويخلصون بأوصافهم إلى أن الله جل وعلا حال في كل مكان وفي كل شيء. تعالى الله وتقدس عما يقول الكافرون علوا كبيرا. أيضا بعضهم يسمون شيخ الطريقة النقشبندية أو التيجانية، يقومون على القبور يقولون إن الولي إذا دعوته استجاب لك وحقق. يا أخي هذا القبر عندك، الولي لو استطاع أن ينفع نفسه لخرج من هذا القبر الذي تزعم أن فيه وليا. معنا ابن تيمية يقول بعض المشاهد مدفون فيها راس حمار، يعملونها للتمثيل على الناس وجلب أبوهم، يكذبون ليأخذوا أموالهم. وهذا مشهد الحسين أجمع أهل السنة والجماعة على أنه ما له إلا راس واحد، ومع ذلك له 3 رؤوس، راس بالعراق وراس بسوريا وراس في جهة ثالثة. المهم أن هذا من الضلال المبين والكذب الصراح. يقومون على القبور يسمونها العتبات المقدسة. يا أخي أنتم الآن تدافعون عن قبور أرمت قد لا يكون فيها أحد أصلا، قد تكون هذه القبور مكذوبة حتى كذب، ومع ذلك يزعمون أنها أفضل من الكعبة وينادون بهدم الكعبة، قاتلهم الله أن يفكون. إذن هذا ويدعون أنهم مسلمون، يقولون نحن مسلمون. هؤلاء والعياذ بالله سلكوا مسالك الشيطانية أبعد ما تكون عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأنهم أعرضوا عن أقوال الصحابة وتركوها وراءهم ظهريا، وأخذوا بعقولهم القاصرة يعملونها يمنة ويسرة، فسلموها للشياطين، فجالت الشياطين واجتالتهم وحققوا قسم إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن أيها الإخوة لا نطيل في هذا الكلام، لكن هذه الفرق، فرق البريلونية والقاديانية والبهائية، ومن أعطيكم نكتة بس لا تعلمونها حتى رمي بزينة. النكتة هذه في أحد البلدان وضعوا أكرمكم الله، شفت العمود هذا اللي وراكم، وضعوا بمقداره مجسم لأير الرجل للذكر، ويصعد يضعون عليه دهون وأطياب يصعدون عليه، يموت كل سنة اثنين ثلاثة هذول يعتبرونهم أولياء ويضعون لهم قبور ومشاهد، هذول ماتوا في خدمة الرب ويرون أن هذا والعياذ بالله هو الرب يعبدونه وآخرون يعبدون. إذن هؤلاء انطلقوا من التصوف وتدرجوا إلى الهلاك في دركاته حتى خرجوا وعبدوا غير الله جل جلاله، وعبدوا ما لا يعقل أن يعبد، نعوذ بالله من الخذلان. إذن الشيخ هنا يحدث عن هؤلاء، أيضا يقول في قضية الغنى معروف كلام ابن القيم أنه ينبت النفاق كما ينبت الماء البقر، وأنه بريد الزنا، وأنه رقية الشيطان، وأن صلاة الشيطان المطرب هو الإمام والعياذ بالله، والكرس الغنائي أو ما يسمى بالفرقة أو والحاضرون هم والعياذ بالله المأمومون، ومن استمع الغناء صب في أذنيه الآن وكور الرصاص المذاب، نعوذ بالله من الخذلان. نعم. قال فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والوقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييزه على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا، وقال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية، وقال بعضهم من خشي الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل، وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. لا شك أن المصنف هنا ينبه إلى التدرج العلمي، وخلاصة ما صار عليه العلماء الربانيون أن يقسم المستوى العلمي إلى ثلاث مستويات: المستوى الأول مستوى المبتدئين، والمستوى الثاني المتوسطين، والمستوى الثالث مستوى المتعلمين، يعني طلبة العلم الذين يريدون إكمال الرحلة العلمية. فالمستوى الأول مشايخنا كانوا يقررون فيه الأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وشروط الصلاة وصفة الصلاة، ويطلبون من الطلبة حفظها، وكذلك أيضا في الحديث الأربعين النووية، وفي القرآن الكريم يحاولون أن يقرأوا ما تيسر بقدر المستطاع جزء عما وتبارك إلى الربع الأول وياسين، وإن شئت فقل المفصل من قاف إلى الناس. المستوى الثاني ينتقلون بعد ذلك إلى الكتب الأخرى التي هي أرفع مستوى، ومن ذلك الشروحات، فمثلا في الفقه يأخذون الروض المربع، وقد كانوا في المستوى الأول يأخذون زاد المستقنع، وفي المستوى النهائي في الفقه المغني، لأنه للخلافات المذهبية الكاملة لكل مذاهب المسلمين معتبرة، وكذلك في الحديث في المستوى الأخير الصحيحان، مختصر البخاري، مختصر مسلم، ثم يترقى الإنسان بعد ذلك إلى جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأمهات الكثيرة، السنن الأربع مع الصحيحين مع مسند الإمام أحمد. وقل من يحفظ هذا ولا يستطيع أن يحفظه إلا أولي الألباب. كذلك وكانوا لا يرون أن ينتهي من المستوى الثاني إلا وقد ختم القرآن الكريم. وبعض السلف الصالح وهذا الأسلم وإخواننا الشناقطة ما زالوا عليه يقولون ينبغي أول ما يتعلم الطفل بعد النطق يحفظ القرآن كاملا، ولذلك تقرأون في السير وقد حفظ القرآن ولما يبلغ السابعة، حفظ القرآن ولما يصل إلى التاسعة، حفظ القرآن في السادسة من عمره، وهكذا. فكانوا يرون أولا حفظ القرآن قبل كل العلوم، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتدرج. كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يرى العمدة للموفق بن قدامة وكلها أحاديث مختارة من الصحيحين، ثم بعد ذلك بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني شارح البخاري، وهذا فيه روايات كثيرة وصعب، لكن الشيخ كان يكرس التوجيه بحفظه للمتوسطين، ثم بعد ذلك يتطور الإنسان إلى الترقي في السنة. أما بالنسبة للفقه كانوا يرون حفظ زاد المستقنع للفرقة أو للمبتدئين ثم الروض المربع للمتوسطين والمغني للمنتهي. تصدقون أن بعض مشايخنا الكبار العمالقة كانوا يحفظون المقنع بكامله، وربما استظهروا أيضا المغني، واستظهر من استظهر منهم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إني كنت أقرأ على بعضهم يقول الصفحة رقم كذا وهو كفيف عميان. إذن ينبغي لنا كما قال مصنفنا أن يكون العلم بالتدرج، تؤخذ صغار العلم ويربى عليها الصغار قبل الكبار، ثم بعد ذلك يتدرجون شيئا فشيئا. لكن يبقى القول بأن الحفظ وعاء العلم الصحيح. أكثر المستشرقين والمحاربين للإسلام يحاربون الحفظ. لماذا يحاربون الحفظ يا إخوان؟ الإنسان منا وهو صغير يحفظ آيات من القرآن الكريم قد لا يعرف معانيها الصحيحة معرفة كاملة إلا بعد 50 عاما، لكنه يظل مستفيدا من هذا الحفظ منتفعا به. فالحفظ الحفظ الحفظ ما استطعتم إليه سبيلا، هذا هو أهم شيء. فإذا حفظ الإنسان بعد ذلك ينظر في المعاني، يرجع إلى الشروح، وقال العلماء ينبغي أن يرجع إلى الشيخ يقرأ على شيخ موثوق متقن عارف بالله عز وجل يستفيد منه، لأن الطالب غالبا يكون مرآة لشيخه. حتى أننا نجد بعض الطلبة من يقلد الشيخ حتى في الحركات والسكنات وربما في الكلمات والصوت من باب المحبة والتقدير، وهذا حق على المشايخ أن يكرموا ويقدروا، لكن المبالغة لا تنبغي. لذلك ينبغي دائما وأبدا أن يعنى بقضية الحفظ، ثم بعد ذلك فهم المعاني، ثم بعد ذلك وكل ذلك يكون عن طريق شيخ متقن ثقة، ويكون ذلك كله محاطا بسياج الإخلاص. لماذا كل هذا؟ ليثمر خشية الله، فإن هذه هي ثمرة العلم الشرعي كما يقول المصنف. فإذا خشي الله الإنسان انتهى الأمر ووصل إلى درجة الأمان والاطمئنان والسلوك للصراط المستقيم. نعم شيخ.

يعني يدلنا على العبادة، يعني كيف تعبد الله حق عبادته إذا عرفته بأسمائه وصفاته. فإذا عرفته بأسمائه وصفاته وعرفت كيف تعبده على الصراط المستقيم تأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتحقق في العبادة أمران: الإخلاص لله جل وعلا، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هي موافقته في القول والفعل والاعتقاد فيما أذن الله به لأمته صلى الله عليه وسلم. ما يجينا واحد يقول والله الرسول تزوج 9 وأنتم تقولون التأسي بالنبي موافقته في الفعل أباخذ 9. لا، معصي. هذا لم يحل إلا لرسول الله ومن خصائصه. ما يأتينا آخر يقول أنا أريد أن واصل الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، نقول لا، النبي نهى عن الصيام الوصال وخص به نفسه لأنه قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيه. إذن نقول العلم الشرعي يورث معرفة الله عز وجل حق المعرفة بأسمائه وصفاته، فلا يمكن للعالم الرباني أن يسمي الله أو يصفه إلا بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الشاهدان العدلان عنده على كل قضية. الأمر الثاني أن العبادة تتحقق، والعبادة اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله جل وعلا تتحقق بمعرفته وعبادته. طيب، إذا عرف المؤمن حق المعرفة ربه وعبده حق العبادة يكون أخشع الناس وأتقاهم لله جل وعلا. ولهذا عاتب الله طائفة من المؤمنين: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فينبغي أن تقول قلوبنا بلى بلى أذن الله، آن لنا أن نخشع. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل ما ذكره المصنف هنا من ألوان العبادة: الدعاء، الخشوع، الخشية، التقرب إلى الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، كلها. حتى إن شعوان لما قالت الفضي: أليس بينك وبين ربك أنك إذا دعوته أجاب، فبكى حتى أغمي عليه. والفضيل بن عياض من كبار العباد والعلماء الربانيين. فمثل هؤلاء الذين عرفوا الله حق المعرفة يرون بنور الله، فيفتح الله قلوبهم لمعرفته ولتحقيق عبادته ويتلذذون. يتلذذون تلذذ عجيب. يقول قائلهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من اللذة في العبادة لجالدونا بالسيوف. إذن يجدون لذة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. يجدون لها لذة عظيمة وفرحة يفرحون بها، وتجد وجوههم تبش وأسارهم تتفتح وعيونهم تبرق من الفرح الشديد بهذه العبادة التي تيسرت. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. انظروا إلى بعض الصالحين في الحج، تجد أنه لو كان في جيبه ملايين أعطاك إياها من شدة الفرحة، أن الله أتم عليه وهو يرجو ويخاف أن يرد عمله ويحبط، يرجو أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. ولذلك العبادات ومعرفة الله حق المعرفة مكثرات لكل ما يسبقهن من الذنوب والمعاصي والخطايا. ولهذا يحرم المسلم المعرفة أو العلم بالشيء بسبب معصية فعلها أو بسبب همه بمعصية، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك يقول الله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أوليائهم شركاؤهم، قتل أولادهم شركاؤهم. إذن يجب علينا وجوبا أن نعنى بهذا العلم النافع، العلم النافع الذي يدل على أمرين. الأمر الأول معرفة الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته، الأمر الثاني أيضا معرفة ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال والاعتقاد ظاهرا وباطنا، فيجتنب ما يبغضه الله ويقترب مما يحبه الله عز وجل. هذا زبدة ما يذكره المصنف يغفر الله لنا وله. نعم. قال: ولهذا قال طائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن: العلم علمان، فعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله، وأكملهم الأول وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. إذن ننتبه إلى هذه المسألة. العلماء أو السلف الصالح يقولون: أول ما يرفع الخشوع. صحيح. أنا أذكر لكم نكتة. واحد من أبناء عمي معجب بمقرئ، يسمعه في الإذاعات ويسأل الإعلام. طبعا ابن عمي هذا ابن قرية، ما عمره شاف واحد حلق لحيته. المهم قرر أنه يعني يذهب إليه متى ما وجد وأخذ يسأل عنه، فقالوا له إنه سيحج السنة الفلانية مع الحملة الفلانية، فانطلق مع الجماعة الفلانية، ما كان في حملة عفوا، فانطلق فلقي سأل وجد رجلا حليقا يدخن، سلم عليه قال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: والله يا أخي كنت معجبا بك والآن مع الأسف ازدريتك. لماذا؟ قال: يا أخي خذ من قرآني ودعك من دخاني. طبعا هذا كلام إبليسي ما هو صحيح. خذ من قرآني ودعك من دخاني، لأنه لا لقيه وهو يدخن وحالق للحيته فسقط من عينه. طبعا لا أريد أنا أتكلم، يعني أنا أقول إن القرآن الكريم له أثره على الناس، لكن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو حجة عليك أو عليك. فمن قرأ القرآن وأقامه وأقام حروفه وأقام حدوده فهذا الذي عمل بما اقتضاه، ومن ضيع حدوده وأحكامه وأقام حروفه فهذا والعياذ بالله يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، فيتفطن المسلم لهذا. قال العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله، وعالم بالله. قلنا العلم بالله ومعرفة أسمائه وصفاته، معرفة الله حق المعرفة بفهم السلف الصالح. لا تعرف أسماء الله وصفاته بفهم المبتدعة والمخربين والمؤولين والمعطلين والمشبهين، إنما تعرف أسماء الله وصفاته بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الأول، عالم بالله، هذا معنى عالم بالله. عالم بأمر الله يعني ما يحبه الله ويرضاه. عالم بالعبادة يعرف يعبد الله حق العبادة على أصول، يطبق هذا العلم بالعمل. وكما قلت لكم سابقا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، والقول هذا والخطيب البغدادي وليس لي. فالشاهد هنا أن هذا العالم بالله وعالم بأمر الله، عالم بالله عالم بأمر الله، هذا يقول العلماء هو أكمل العلماء، هذا العالم الرباني الذي يوثق به ويؤخذ منه. النوع الثاني عالم بالله ليس عالم يعني، هذا فيه خير، فيه خير لأنه عرف الله لكن ما يعرف الأحكام الشرعية. مثاله العوام، العجائز عندنا أغلبهم من لم تحفظ القرآن والسنة تجد أنها على عقيدة صافية، عارفة تعرف الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجاري أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقى فإنها مؤمنة. هذا هؤلاء يعرفون، وقد يكون عندها علم بأوصاف الله وأسمائه مما تسمعه من العلماء، وقائمة بأركان الإسلام لكن ما تعرف، ما تعرف أنواع العبادة ولا الشروط ولا الضوابط. هذا عالم يقال له عالم بالله غير عالم بأمر الله. طيب النوع الثالث عالم بأمر الله وليس عالم بالله، هؤلاء علماء الضلال يعرفون الأحكام الشرعية ويعرفون العبادات ويعرفون الأدلة واستنباطاتها ويصنفون الكتب والدكتوراه، تتلو الدكتوراه يأخذونها ردفا فيقال الدكاترة فلان بن فلان، وقد يجهل الإنسان وهو مدكتر وعلى سفة ناس بروحي لكن لا تعلمون أحد. طيب وقال بعض العوام من دال يعني رمز دبشة أو درنجة بلغتنا الدارجة. المهم أن هذه ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، لو جمع الدكاترة وأولهم أنا على وجه الأرض وخرج أحد تلامذة أبو حنيفة والله ما نزل ولا ربع رحمهم الله جميعا. الشاهد هنا أعود أدراجي وأقول إن هذا العالم بأمر الله يعرف كل شيء لكنه حجة عليه، ما يطبق، ما يعرف الله حق المعرفة، فيصف الله بأوصاف تشابه أوصاف البشر، يعطل، يجسم، يقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح، يقول إن الله ظالم وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من أوصاف، أو ربما يعبد القبور ساد على قبر. هذه والله هذه من الفتن العظيمة والبلاء المبين. هذا العالم خطر، على خطر عظيم، لكن لو كان جهله ضعيفا بمعنى أنه لا يعرف أوصاف الله عز وجل ولا أسماءه كلها لكنه يعرف ما يقوم به دينه، فأرجو الله قبوله، فنرجو الله قبوله. وعالم بالله وليس بعالم بأمر كما أسلفنا قلنا، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله جل وعلا. ما يصير آخر كلام، يقول انتهت الفترة الأولى، ايش رأيكم؟ الله مشكلة يا أخوان. طيب معلش زعلتنا شوي لكن نقفل. قال ماشي، إذا يجب علينا أن ندرك يا إخوان أن الهدف من العلم الشرعي، كلكم والحمد لله ما جئتم تأخذون قروش ولا شرهات ولا تريدون جاها ولا دنيا، إنما تريدون الله ورسوله والدار الآخرة. فثمرة العلم معرفة الله ومعرفة عبادة الله، هذه إذا تحققت تحقق الخشية لله جل وعلا وهو نتاج العلم، تحقق العلم الشرعي بأصله وتحققت ثمرته وهي الخشية لله سبحانه. تفضل شيخ. قال في الشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرف ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنوني يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. يعني سكنا أي لقلبي طمأنينة، هذا مقصد ذنون وهو من العباد. فلا شك أن السالك إلى ربه جل وعلا في منازل ومدارج إياك نعبد وإياك نستعين، إذا أظلته سحابة معرفة الله عز وجل وصار طريقه هو ما يرضي الله عز وجل، سلك الصراط المستقيم، لا ريب أنه يجد كل ما يتمناه من ربه في الدنيا وفي الآخرة، فيجد في الدنيا طمأنينة وراحة، وإن كان عنده أعظم الأمراض وأكثر أنواع الفقر، لكن عنده رضا بربه جل وعلا وقناعة وأنس. ومن يجد الأموال الطائلة والقصور الفارهة والسيارات والمراكب العجيبة الغريبة، لكنه سجين في قلبه يتأفف. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. إذن لابد أن نعرف يا إخوان أن المتمسك بالصراط المستقيم يجد طمأنينة وأنس وراحة. ثم إذا جاء ملائكة الموت قالت سلام عليكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، بينما الكفار قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، نعوذ بالله من الضلال. نعم ماشي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه أصل العلم خشية الله. نعم. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتهاده بما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. سبق لكم أن سمعتم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. والمصنف يشرح يقول نعم العلم النافع هو ما دل على الله وعرفك بالله حق المعرفة بأسمائه وصفاته، فتحقق لك التوحيد بأجزائه الثلاث: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فحققت التوحيد بأكمله. وما عرفك على ما يحبه الله ويرضاه من العبادة، فتحققت العبودية لله رب العالمين، فتجردت في هذه العبادة بركنيها الإخلاص والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا هو العلم النافع. لكن لو فرض عندك هذا العلم ولم يورث خشعة، لم يورث خشية، لماذا؟ لأن فيه رياء، ولأن فيه أشياء تحبطه أو اختلط معه ما يحبطه من ضلالات وبدع وخرافات، قال هذا داخل فيه ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ بالله منه، وهو العلم الذي لا ينفع. فإما أنه يكون علما نافعا في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به لأنه غوى فلم يخشى ولم يستجب له دعاء، وهذه متلازمة، هذه كلها متلازمة. إذا علم علما ينفع صارت له نفس تشبع، زهدت الدنيا وصدت عنها، وصار قربها من الله عز وجل هو أنسها وراحتها وسعادتها، وصارت له دعوة تسمع فيستجاب دعاؤه إذا طلب الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، ذريات تجده في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا الكلام كله يدل على ثمرة العلم، أنه إذا نفع صاحبه أثمر الخشية لله جل جلاله. أما إذا لم ينفع صاحبه فلأمرين: إما أن يكون العلم والعياذ بالله علما باطلا، علم ناقص ليس من علم الشرع، بل هو علم الكلام، علم المنطق، علم الفلسفة وغير ذلك من العلوم التي لا تخدم الإنسانية ولا المسلمين، هذا علم لا ينفع ولا فائدة من ورائه، أو علم شرعي لكن صاحبه والعياذ بالله لم يعمل به ولم يطبق، فهذا أيضا لا ينفع، ولا ينفع لوجهين: إما لكون صاحبه لا يعمل به، وإما لأنه لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا يا إخوان ننظر إلى ما هو خير، يعني إيش علامة هذا العلم الذي لا ينفع، إيش علاماته وأماراته. والله يا إخوان لو رأيتم الواقع كأن المؤلف رحمه الله قاعد أو واقف فوق الساعة اللي جنب الحرم، ومعه دربين لنظر الرياض، لنظر القصيم، لنظر القاهرة، لنظر السودان الخرطوم عشان ما يزعلون إخواننا، لنظر اليمن، ينظر ويرصد حركات وسكنات العلماء، انظر إلى تصويره البديع، اقرأ وفقك الله. بسم الله الصدر الأخير في الصفحة السابقة: وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف معه أصل الإيمان الله، عن معروف معه أصل الخشية، أصل العلم خشية الله. ثم قال رحمه الله: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر، أن يكسب صاحبه الفخر الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها وطلب مباهات العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة اتباعهم. يعني هو يقول رحمه الله إن من أبرز علامات العلم الذي لا ينفع أن صاحبه إذا تعلم يسترزق به، يشحد مثل الشعراء يمدحون الناس ويأخذون مقابل المدح نقود، يتقربون بالشعر للناس، وهذا يتقرب بالعلم للملوك والزعماء، فيحاول أيضا أن يزوق لهم ويزين لهم ما يشتهون، فيحرفون الكلمة عن مواضعه فيكون وبالا عليه. ولهذا لخطورة هذه النية السيئة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تعلم علما ليماري به السفهاء أو يجادل به لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتوجد من كذا سنة، صلوات الله وسلامه عليه، وفي لفظ من 40 سنة، يعني من مسافة 40 سنة، وفي رواية عرفها، وإن عرفها ليوجد من مسافة 40 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث هذا يقول: فالنار النار، من تعلم علما ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يتحدث به للناس، يعني شوفوني أنا طالب علم، أنا شيخ، أنا فلان، هذا والعياذ بالله يوشك أن يبتليه الله عز وجل بفتن. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول جل وعلا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا تعلم العلم لتباغوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتجاروا به في المجالس أو تماروا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي الباب حديث كثيرة جدا لكن لا أريد أن أطيل. وهذه العلامات أسأل الله بمنه وكرمه أن يبعدها عنا وعنكم، إنه سميع قريب مجيب. نعم. وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم لذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر. وقال عمرو ماشي، طبعا هذا القول ليس بصحيح، هذا القول لا يصح بوجه من الوجوه، بل المسلم يقول أنا مؤمن، والكافر لو قال أنه كافر صدق فيما قال، بل هذا الكلام ليس بصحيح، لكنه أورده من باب الورع، يعني ينبغي أن يحتاط لئلا يبتليه الله. الله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. لا يزكي الإنسان نفسه. وأيضا يقول أن بعض أهل العلم يطلب العلم ويظهر أنه ولي من أولياء الله ويأكل به أموال الناس بالباطل، مثل الذين يأخذون الخمس ويزعمون أنهم من أحفاد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم منهم براء، ويشترون بالعلم ثمنا قليلا ويتخذون آيات الله هزوا كالروافض ونحوهم. فهؤلاء ليسوا، يعني هذه من علامة أن علمهم لا ينفعهم. وكذلك مثل أهل الكتاب الذين اتخذوا آيات الله هزوا ونسوا الله فنسيهم، نسأل الله العافية، مثل بعضهم وليس كلهم. ففي أهل الكتاب من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. أما القرامطة يا إخوان، هذه فرقة مجوسية لعينة يمثلها أو تمثلها إيران حاليا. أما الباطنية فهي فرقة صوفية موجودة أيضا، نسأل الله لنا ولكم السلامة من مباعد الكفر والإلحاد. نعم. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد له والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق. وربما أظهروا بألسنتهم ضمن أنفسهم احتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. ويصنف هنا ينبه إلى قضيتين خطيرتين. القضية الأولى قضية بعض المتعالمين، قد بحث هذه القضية الدكتور بكر بزيد رحمه الله في رسالته التعالم، الذين يتظاهرون أمام الناس أنهم علماء ويقولون أقوالا ثم يتبين لهم فيما بينهم وبين أنفسهم أنها باطلة، فيقولون لا نستطيع أن نرجع. لماذا؟ لأن جمهورنا الكثير المتحش الحشود ستفترق عنا وسيحصل لنا ضرر. لا لا لا، ما نريد أن نرجع. وهذا من الباطل، الدليل على أن العلم لا ينفع، لم ينتفع بعلمه. ولهذا نجد أئمتنا الكبار مثل الشيخ ابن باز رحمه الله يصرع على رؤوس الأشهاد يقول كنت أفتي بكذا واليوم أفتي بكذا، تغير اجتهاده ورأى الحق فرجع إليه. أيضا يقول مسند أن بعضهم يسوي تمثيلية، يسم نفسه قدام الناس وربما يستأجر من يمدحه من أجل أن يظهر للناس أنه متواضع وكذاب أشر فيما بينه وبين الله، يعرف أن الله يعلم سره ونجواه فيظهر للناس أنه متواضع ويذم نفسه حتى يستدر عاطفة الناس حوله، يقول هذا من دقائق الرياء نعوذ بالله من الرياء. ولهذا الرياء من أخطر الأعمال وأشدها فتكا بالإنسان. نعم. ويظهر منه من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. ولهذا نجد بعض العلماء الربانيين إذا وقف الشاعر يمدح ويمنعه قل لا ما يمكن ولا يقبل، بينما بعض المتعالمين يفرح أو يمكن يستاجر يقول ورا ما سمعنا اليوم كلام زين، ما في أحد يذكرنا بذكر طيب، الله يهديكم عطوا فلان 50,000 عشان يعطيه يحط قصيدة بنا عند الأمير فلان أو عند الحاكم فلان أو عند المسؤول فلان، استأجرون والله يسوون تمثيليات في مدح أنفسهم والتمنطق، وهذا من البلاء المبين الذي يؤكد لك أن هؤلاء يتعالمون من أجل الكراسي ومن أجل المادة ومن أجل الدنيا، نعوذ بالله من أن نكون منهم أو نقترب منهم. نعم. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه أنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر من دونه ولا يأخذ على علم الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع لا إذن يعني يقول رجع المصنف كل هذا الكلام تراه في شرح الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. كل هذا الكلام الذي نسمعه ونقرأه منذ أيام هو في شرح هذا الحديث. هنا رجع إلى علامات قبول العلم، إلى علامات العلم النافع، إلى أثر هذا العلم في سلوكيات المؤمنين. يقول العلماء الربانيون: لسان حالهم مع ربهم إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه، ينظرون إلى ربهم عز وجل ولا تعني لهم الدنيا ومن فيها شيئا ولا يلتفتون أبدا، يلحق يعني كالأنجم الناس يلحقونهم وربما يغرونهم بالمادة والجاه، ولكنهم مع ذلك لا ينظرون. بينما علماء الضلال، علماء الإجرام، علماء الإلحاد يكشفهم الله ويهتك سترهم حتى من الذين يخونون معهم. خذوا مثلا السيستاني قاتله الله أن يؤفك وأهلكه، هذا أخذ من الأمريكيين 200 مليون 200 مليون من أجل أن يصرف على نفسه وحاشيته ومن أجل أن لا يفتي بقتل الأمريكان، فأخزاه الله. لما قام أهل السنة في العراق نصرهم الله بثورتهم، سأل الله أن ينصر المسلمين أهل السنة في كل أرض وفي كل مكان، لما قاموا أسرع وأفتى. وانظروا إلى أمريكا اللعينة، عليها لعين الله المتتابعة، فأمريكا عدوة الله ورسوله والإنسانية والمسلمين. سوريا يقتل أهل السنة والجماعة منذ 3 سنوات ولا حراك لها، والأهل السنة لما قاموا بثورتهم بدأت الطائرات بدون طيار تقصفهم من أمس، يعني بعد تحركهم بأيام. هذه موازين العدالة والديمقراطية والإنسانية والحرية عند هؤلاء القوم الرعاع الذين أخزاهم الله وكشفهم في الدنيا، وسيأتيك الله أستارهم في الدار الآخرة. إذن هؤلاء علماء السوء، علماء البلاط، علماء سموهم ما شئتم، هؤلاء العلماء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وكان عندهم علم، لكنهم والعياذ بالله جعلوه في غير طاعة الله سبحانه وبحمده. إذن انتبهوا لهذه القضية. العلم، العلماء الربانيون أزهد الناس بالدنيا فلا يريدون المدح، وفي نفس الوقت سيقول لنا المصنف إنهم يهربون من الدنيا أصلا، ما يفكرون فيها ولا يقبلون عليها، فعندهم شغل شاغل وهو التقرب إلى الله جل جلاله. نعم ماشي. قال: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبغض صيته. كان شيخنا ابن باز كلما ذكر قبل اسمه العلامة أو الشيخ كان يستغفر، يكثر من الاستغفار، لأن هذا ليس يعني لا يريده ولا يملك الشيخ أن يمنع الناس منه، وهو حق من حقوقه التقدير والاحترام والتعظيم، ومع ذلك كان يستغفر رحمه الله ويكثر، وربما دمعت عينه عندما يقول شاعر من الشعراء بيتا يحرك به مشاعره فيما يهز المسلمين: دم المسلمين في المحراب ينهمر، والمسلمون لا رجع ولا أثر. فمثل هذه الأبيات تبكي الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال: ومن علامات العلم النافع أن صاحبه مرضى العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. يعني يقول العالم الرباني يحترم العلماء المسلمين في كل في كل الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، ويحبهم ويجلهم ويقدرهم ويثني عليهم، لكن علماء السوء، علماء البدع، علماء الضلال، علماء الفجور، هؤلاء يمقتهم ويذمهم ويحذر منهم، ليس لذاته بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن دين الله، وهو مأجور بهذا. نعم. قال: وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس ماشي، وإظهار فضل علمه عليهم ونسبته من الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. ولهذا أشغلوا أنفسهم بعلم الرأي والمنطق والفلسفة، وحاولوا أن يأتوا بالكلام الذي يبهر الناس ويجعل الناس يعجبون بفلسفتهم ومنطقهم إلى غير ذلك، وربما تصنعوا أحوالا من البكاء، كما نلاحظ في علماء الرافضة يبكون في أشياء مضحكة وفيها من السخرية ما الله به عليم ولهذا كل هذا نحن نعرف أنه كذب وزور وبهتان. نعم. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء، ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها، وما أحسن قول أبي حنيفة رحمه الله وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرض بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن، يقول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم أو الدرجة عند الله بفضل خص به عمن سبق، فاحتقر من تقدمه وجترأ عليه بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لقوم سمعهم يتمارون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتهم خشية الله من غير عين ولا بكم؟ من غير عين ولا بكم. نعم. وأنهم لهم العلماء، لهم العلماء، نعم، وأنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك يسارعون إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم من المفرطين، وإنهم لأكياس أقوياء، ومع الظالمين والخاطئين وإنهم لأبرار براء، إلا أنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال، هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. خرجه أبو نعيم وغيره. مصداقا لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكان عمر بن الخطاب يقول والله إني لا أهتم لقبول العمل بمثل ما أهتم للعمل، يعني يريد أن يحقق العمل ويحسن ظنه بالله عز وجل، وأعرف أن الله ما دعاه إلا ليقبله، لكنه يهتم كيف يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لله رب العالمين. وابن عباس هنا يبين حال الصحابة ويتكلم عن الصحابة، يقول هم الطلقاء وهم الفصحاء وهم البلغاء، وكلام ابن عباس مطابق لكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهكذا كلام عبد الله بن عمر وآخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغار يتكلمون عن الكبار كلاما كله تقدير وتعظيم وإجلال، ولكن عندما يذكر أحد من المنافقين يذكرونه بنفاقه ويمقتونه، لذلك غلبهم إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، فيغضبون لأنفسهم ولا يكترثون لأنفسهم هؤلاء العلماء الربانيون. أما علماء الدنيا فإنك تراهم يتصنعون الزينة في أقوالهم وأعمالهم ويتظاهرون أمام الناس بالخشوع والخشية والزهد وغير ذلك، وهذه الأحوال يكشفها الله من حيث لا يشعرون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. وحسنه الترمذي، وخرجه الحاكم وصححه، وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيان من الله والعي من الشيطان، وليس البيان بكثرة الكلام، ولكن البيان الفصل، ولكن البيان الفصل في الحق، وليس العي قلة الكلام ولكن من سفه الحق. وفي مراسي، يعني الكلام في قضية العي، العي إذا ذكر عن السلف الصالح فالمراد كأنهم كأن في ألسنتهم عي، وهم ليسوا كذلك، هم البلغاء والفصحاء والطلقاء، لكنهم صامتون خشية لله جل وعلا وإجلالا وتعظيما وانشغالا بالتفكير في ملكوت الله عز وجل وفي التأمل بآياته جل جلاله. ولهذا هذا لا يسمى، هذا يسمى عي في الظاهر، وينطلق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. والبذاذة والعياذ بالله، أن يكون بذيئا حقيرا يسفه الناس يتكلم ببذاءة، والبيان كما قلنا تشقيق الكلام، تشقيق الكلام ولوكه كما تلوك البقرة لسانها، هذا من النفاق. والترمذي يرى أن هذا الحديث حسن، والحسن من درجات الصحيح. نعم. قال وفي رسول محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. يعني هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العي من الشيطان، يعني السكوت عن نصرة الحق، الكلام الذي يجب أن يقال لنصرة الحق فيعي الإنسان عنه ويعجز، هذا من الشيطان يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تعارض بين النصين. أيضا عندما قال البيان من الله، كما قال الله جل وعلا: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، وهو إظهار الحق. إذا كان البيان بإظهار الحق والدفاع عنه فهو منا، من الله كرما. وإذا كان في الفذلكة وفي البيان في التشدق فهو أيضا من الشيطان. فهذا اللفظ يأتي لوجهين مختلفين. وقال أيضا في مراسيل محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزداد بهن في الآخرة، ما هو أعظم من ذلك؟ الرحم والحياء وعي اللسان. يعني كونه يصل رحمه أو رحيما بالناس، وكونه صامتا عن كثرة الكلام فلا يتكلم إلا بما ينفع، هذا عي اللسان. وكونه حييا فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والمرسل ضعيف، ومن سقط فيه راو فأكثر. نعم. قال عون بن عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعي عن اللسان، لا عي القلب ولا عي العمل، وهن مما يزددن في الآخرة. يعني يزداد أجر الإنسان إذا سلكهن، يزداد أجره عند الله في الآخرة، وإن كان الناس في الدنيا يستنقصونه ويزدرئونه. نعم. وهن مما يزددن في الآخرة وينقصن في الدنيا، وما يزددن في الآخرة أكبر مما ينقصن في الدنيا. ماشي. من الدنيا. ماشي. وروي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وقال بعض السلف: إن كان الرجل لا يجلس إلى القوم فيرون أن به عيا، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. لا مسلم، لا مسلم، إنه لفقيه مسلم. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهدا ولا قصورا، وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. لا، واشتغالا بما ينفع عما لا ينفع. عكس، يعني هم خشية، خافوا أن يشتغل الإنسان بما لا ينفع عما ينفع، خافوا من هذا. نعم. ماشي. وإنما كان ورعا وخشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. كذا استقيم. وإنما كان ورعا وخشية لله وخشية من، يعني لابد من تعديل هذه العبارة فيها سقط، واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع، يعني أرادوا ألا يشتغل الناس بما لا ينفع. نعم، معروف الكلام لكن يحتاج إلى تصحيح. أحسن الله إليكم. وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق والحكم والمواعظ،

قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله كذبت، إنما قرأته ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم، ويؤتى بصاحب المال فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك، قال إنما أنفقته ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم، ويؤتى بالمجاهد فيقال إنما قاتلت فيك يا رب، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. وهذا مصداق لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من أشرك معي في عمل تركته شركه. فهؤلاء الثلاثة مراءون، يراءون الناس وفي نفس الوقت لا يعملون بعلمهم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فما داموا لا يعملون بعلمهم وإنما أرادوا به الرياء والسمعة أمام الناس، فإن الله جل وعلا جعلهم أول من يدخلون ويعذبون في النار. وهذا أيضا من أحاديث الوعيد الذي يدل على أن الرياء شرك أصغر، وأن هذه الأعمال يحبطها الله عز وجل ولا يقبلها لوجود الشرك، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. ولهذا قال بعض السلف: لما أريد على القضاء فأباه، إنما تعلمت. هذه ضدي يا أخوان، انتبهوا، هذه ضدي، أنا قاضي كما تعرفون، الله يعافيني ولا يبلاكم، قلوا أمين، سأل الله يعافيني ولا يبلاكم. نعم. ولهذا قال بعض السلف: لما أريد على القضاء فأباه، إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة. طبعا المصنف يشير إلى حديث، الحمد لله أنه ضعيف، الحمد لله أنه ضعيف، يعني يقول يحشر العلماء رحمهم الله تعالى مع الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء، ويحشر القضاة مع السلاطين الظلمة لأنهم ظلمة في الغالب، يريد هنا السلاطين الظلمة، أما السلاطين العدول الثقات مثل عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب وأمثالهم فحاشا وكلا. هذه مشكلة، لأن القضاة والعياذ بالله في عملهم نوع من السلطنة. وأحمد الله أن الحديث ضعيف، وأسأل الله أن لا يصح، وأن يعيننا على ذكره وشكره ويغفر لنا ويعفو عنا. المهم انتبهوا لهذه المسألة الخطيرة، وأنا أنبئكم لأنها ضدي، وأسأل الله يعافيني وأن يعافيكم مما ابتلاني به، ويعافيني ويحسن عاقبتي في الدنيا والآخرة. نعم. رب. ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة، فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. ماشي. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد: يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحلام، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. فنسأل الله تعالى علما نافعا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اقترب المصنف من نهاية الكتاب شرحا للحديث، ثم ألحق به بعد حين فصلا صغيرا ليبين حال أهل الكتاب، وأن علماء السوء يشبهون علماء السوء عند أهل الكتاب المنحرفين، أراد أن يبين هذا. لكن هنا يذكر الصبر، سبقا تقدم لكم في سورة العصر أن من قواعد العلم الصبر على الأذى فيه،

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، تم والحمد لله. إذن المصنف هنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القرة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قالوا: فمن أهل الكتاب فيهم علماء ضالون مضلون. والمصنف يبين أسباب ضلالتهم ونتائج هذا الضلال، ثم يبين أن في أمة الإسلام من فعل مثل فعلهم وسلك مثل مسلكهم تماما، حذو القذة بالقذة. تعالوا بنا، والله الوقت انتهى ظن ولا لا، لكن باخذ ربع ساعة أو فرتايم، يقولون حقنا الكورة يسمونه وقت إيش، إضافي ولا ضايع. المهم نأخذ ربع ساعة إن شاء الله ما نطيل. الله جل وعلا في قصة البقرة لما أمر موسى صلى الله عليه وسلم أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، شددوا على أنفسهم، حتى أن البقرة التي جاء وصفها لم يبيعها أهلها إلا بملئها ذهبا، ولو امتثلوا الأمر الأول لصاروا يعني لصار الأمر في غاية السكون. ولذلك في علماء هذه الأمة من يشدد ويشطط ويرقى المصاعب. هؤلاء بنو إسرائيل لما أنكروا القتيل وهم يعلمونه، ابتلاهم الله جل وعلا بآية أن يذبحوا هذه البقرة فيأخذوا من لحمها فيضربوه على القتيل فيعلمهم من قتله بإذن الله. وكل هذا من التشطيط والتشديد. ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم مؤدبا للصحابة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن سواء السبيل. ثم إن الله جل وعلا لما بين حال أهل الكتاب وما عندهم من التمرد وما عندهم من التفريط والضياع، دعا المسلمين إلى الرجوع إلى القرآن. ألم يحن الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فرجع الصحابة وتذكروا نعمة الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن لماذا قست قلوبهم، لأنهم نقضوا العهد والميثاق ولم يسمعوا ولم يطيعوا، فلعنهم الله جل وعلا أي طردهم وأبعدهم عن رحمته فقست القلوب. لما قست قلوبهم والعياذ بالله ارتكبوا جميع أنواع المحرمات والحيل الإبليسية للتمرد على شريعة موسى. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتان، يعني أثمرت والعياذ بالله دركتان مهلكتان. الأولى تحريف كلام الله عز وجل، وفعلا وجد في المسلمين من يحرف القرآن ممن ينتسب لهذه الأمة كالرافضة، فإنهم والعياذ بالله يحرفون الكلمة عن مواضعه. ويوجد من يحرفه بنوعين، إما بحذف بعض الآيات وإما بعكس دلالتها وتحريف دلالتها، وكل هذا تحريف. والثانية أنهم ينسون ما أمروا به من العبادة والصلاح فينسيهم الله جل وعلا ذلك حتى يهلكوا وتقوم عليهم الحجة والعياذ بالله. فلم يكن لهم نصيب من الموعظة، ولم يكن لهم نصيب من يقظة القلوب، ولم يكن لهم نصيب من الرجوع إلى الله عز وجل. وهذان الأمران قسوة القلوب وتحريف الكلام وجدا مع الأسف الشديد في هذه الأمة، أمة الدعوة، أمة الدعوة. الذين ينتمون وينتسبون إلى الإسلام، فصاروا يحرفون القرآن ويحرفون السنة أو يكذبون بها، وبعضهم يقول ما خالف العقل مما هو في صحيح البخاري فلا أقبله. أين العقل الذي يستوي؟ هذا يذكرني بنكتة، معليش بقول لكم نكتة. امرأة محرفة قالت كلام أمام أحد علماء الأزهر القدامى، قالت القرآن فيه أخطاء لغوية. قال كيف؟ قالت الله تعالى في القرآن، أو القرآن يقول، هي ما تقول تعالى، تعالى الله وتقدس عنها وعن قولها، القرآن يقول للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش ما يختصر يقول للأنثى نصفه نصف الذكر؟ قال والله ما ترضين به لا أنت ولا أمك. طبعا ذي مشفرة. الثانية وقفت وقالت القرآن يزدري المرأة ويخاطبها ويقول وقرن في بيوتك، وأن أنا امرأة ورحت للمطارات ورحت وسافرت الدول وفعلت تر. قال لا لا لا لا، هذا ما يخاطبك أنت. فتفرعنت ويعني نفشت عن صدرها كالطاووس. فقال لا لا، أنت أصلا لا أنت ولا أشكالك مخاطبين بالقرآن، القرآن مخاطب بأهل السنة والجماعة مثل عائشة رضي الله عنها وصفية وميمونة، أما أنت فإلى النار وبئس المصير، ما أنت ما تخاطبين بهذا أبدا. فنكست والعياذ بالله وانتكست. إذن أهل الضلال موجودون في الأمة، من يحرف الكلمة عن مواضعه ومن يحاول. أحد حاكم في الصومال يقول سأعدل القرآن بالقلم الأحمر، ومر بكم بالأمس قضية الذي اختصره الخليفة إلى غير ذلك. كل هذا موجود في المسلمين مع الأسف، وقد نبه له المصنف رحمه الله. كذلك المتكلمين في أصول الديانات حرفوا القرآن وحرفوا السنة وحرفوا عقول الناس أيضا، فنتج عن ذلك أن ثمرات العلوم لديهم جاءت عكسية، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك هم الفاسقون، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولكنهم لم أيضا تعلقوا بالدنيا، يعني أنت الآن لو جئت إلى أي عالم من علماء البدع والضلال يقول لك أنا المؤذن ما أذن إلا بقروش، ما أكح إلا بقروش، ما أقرأ إلا بقروش. طيب إذن هم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة، يشترون بآيات الله وإيمانهم ثمنا قليلا، ويوجدون الحيل، لكن يبقى أن الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويبقى قول ربنا عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة، مصداقا لقوله تعالى وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وتحقيقا لعبودية المؤمنين في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يختم لنا ولكم برضوانه. وختم المصنف كلامه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من علامات قبول العمل، من علامات قبول العمل أن يبدأ بذكر الله وينتهي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم من علامات قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على الله في أوله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة، وهو حق عظيم منا علينا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه هنا جاءت لأنه هو معلم البشرية الخير، وهذا فيض من غيظ من فيض من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شرح لحديث من عدة كلمات تكلم فيه المصنف بإيجاز، وتكلمنا وآخرون غيرنا بإطناب، وكلامنا لا يعدل ربع كلام المصنف قيمة وثقلا ووزنا. أسأل الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظة المباركة أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنفس التي تشبع والقلب الذي يخشع والدعاء الذي يسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيذنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، وأن يصلح أحوالنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وبنياتنا وأبنائنا وأصلح زوجاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم اغفر لمشايخنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم واهدهم سبل السلام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعذنا من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وسلمنا لرمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم انصر دينك، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم طهر أراضي المسلمين من أرجاس الروافض والعلمانيين والخائنين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. ربنا اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا. ربنا اهدنا الصراط المستقيم. ربنا أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا أرنا وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا ارزقنا الحسنى وزيادة. ربنا اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم حبب لنا القرآن واجعله لنا شافعا. اللهم اهدنا سبل السلام وادخلنا الجنة بسلام. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة شيخنا؟ أسئلة؟ تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول هذا السائل: لدى والدتي أخت أكبر منها سنا وهي كبيرة في السن ومحتاجة إلى نظارة طبية، ولدى والدتي بطاقة التأمين الطبي، فهل يجوز لوالدتي أن تخرج لأختها نظارة بالبطاقة أم لا؟ لا أدري ما حكم البطاقة أصلا، بطاقة التأمين الطبي هل تجوز أم لا؟ هذه المسألة الأولى، والذي يظهر لي أنها لا تجوز وبناء عليه لا ينبغي. أما إذا كانت البطاقة الطبية من جهة حكومية لموظف حكومي أو موظفة حكومية أو من جهة خيرية لضمان العلاج، فيجوز لها استخدامها لنفسها ولا تعطي أختها، بل ينبغي أن تعالج أختها أو تشتري لأختها نظارة من مالها، وهذا صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على القريب صدقة وصلة، فهي صدقة وصلة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أمي لديها مسبحة عددها 500 حبة ويتريدها للعدد فقط، فهل يصح لها ذلك وما هو الأفضل؟ الأفضل أن تسبح بيمينها بأصابع اليد اليمنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لكن لو استخدمت المسبحة لا أرى في هذا ما يمنع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نتخلص من الرياء؟ أسأل الله يعيننا على ذلك. هذا استحضار النية والاستشعار بالقرب من الله عز وجل ومحاولة جهاد النفس ما استطاع المسلم لذلك سبيلا. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نتخلص من الخبايا التي بيننا وبين الله من المعاصي الخفية؟ بالتوبة، يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى توبة نصوحة ويرجع إليه رجوعا حقيقيا، والله تعالى يغفر. ولهذا قال: المغفرة هي الستر مع التوبة، يمحو السيئة. إن الحسنات إيش؟ يذهبن السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالله جل وعلا بمغفرته يغفرها إذا تاب الإنسان وأناب إلى ربه جل جلاله. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: عندما رجف جبل أحد هل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان؟ لا، الظاهر لي علي، والعلم عند الله تعالى. نعم. لكن حتى لو صار عثمان فعثمان شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال: على بلوى تصيبك، وأخبره في الرؤيا أنه يفطر معه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس بأن الاختلاف لا يوجد فيه رحمة، فهل في الاختلاف بين المذاهب رحمة لأن هناك تيسير؟ لا، الأصل اتباع الدليل، الأصل اتباع الدليل والتعبد لله، إنما الرحمة في الشريعة كلها، فالدين يسر. قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يغلب عسر يسرين. وقال: بشرا ولا تنثرا، ويسرا ولا تعسرا. وقال: إنما بعثتم مبشرين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تعتبر علوم الدنيا مثل الطب والعلوم والهندسة من العلم النافع أو العلم غير النافع؟ إن أريد بها وجه الله فهي حرفة، ميب علم، حرفة، ما تسمى علم، لك تسمى علم تجوزا، وإلا فهي حرفة صناعة. فإذا أريد بها وجه الله عز وجل وخدمة الإسلام والمسلمين ففيها من الأجر العظيم ما الله به عليم. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجب وجود شيخ لطالب العلم يلزمه، وما الحل إذا لم يتواجد الشيخ؟ يستخدم الأشرطة الصوتية التي فيها قراءة النصوص مع شرحها من مشايخ موثوقين مثل الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يزهد في أيامنا هذه في الكتب واقتنائها تحججا بتوفرها في الأجهزة الممغنطة بيسر وعدم كلفة، وما يفعله بعض الأبناء بعد موت أبيهم الذي طالما ذهب وراح واشترى وأنفق واعتنى بجمع الكتب واقتنائها من 20 إلى 30 أو إلى 40 سنة، ثم يخرجونها بكل يسر وسهولة غير مختلفين بذلك؟ أولا، اقتناء الكتب فيه خير، فيه منفعة. قد تقتني كتاب وربما لا تقرأه إلا بعد سنوات، خاصة كتب العلم الشرعي، هذا معنى المراد بكلامي. فاقتناؤها طيب ونافع وفيه خير كثير. الاعتماد على الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت أو الأيباد هذا لا يصلح، لأنها قد تطفى البطارية أو ينطفي الكهرباء أو يتعطل الجهاز فتبحث، خلاص أصبح أطرم، أصم أبكم، لا يسمع ولا يتكلم ولا تستفيد منه. لكن الكتاب صديقك في أي مكان، في كل مكان، في كل حال. وأعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الأنام كتابه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أثناء فترة الحمل كان ينزل دم يشبه دم الحيض، وخلال تلك الفترة كنت أتوقف عن الصلاة إلى أن تظهر الطهارة، فهل هذا صحيح؟ وإن كان غير ذلك فما هو الحكم في الصلوات التي لم أقم بها في هذه الفترة، مع العلم أن ذلك تكرر أكثر من مرة خلال فترة الحمل؟ هذا رأي أمنا عائشة ورواية في مذهب الحنابلة أن الدم إذا تواصل مع دم الحيض ولم يكن فاصل، تواصل مع دم النفاس ولم يكن فاصل، فإنه يكون حيضا ونفاسا تجلس له. والذي يرى في زمننا هذا مراجعة الطب، فإن الطب يعرف ذلك ويبينه ويفتي به، وإذا تبين أنه ليس بدم نفاس وإنما هو دم عرق فساد فعليها أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من استمع إلى الغناء يصب في أذنه الآنك أو الآنك، هل هو حديث وما صحته؟ الحديث فيه مقال، روي ورد به حديث وفيه مقال، لكن في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير ويتخذون المعازف والقينات لا يروحون رائحة الجنة. وهذا من أحاديث الوعيد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: نرجو منكم شيخنا توجيه النساء للعناية بالمسجد وطهارته، فمنهن هداهن الله من يأتينا بأولادهن من البيت بلبس النوم والحفائض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد فتمعر وجهه وتغير، وقام صلى الله عليه وسلم وأتى بعرجون فحكها وأزالها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه. والله جل وعلا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، جعلنا الله وإياكم منهم. فالمساجد حقها علينا الطهارة والنظافة والنقع. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: لما بال أعرابي في طائفة المسجد إن هذه المساجد لم تبنى للبول ولا للقذر، ولا تصلح شيء من هذا البول والقذر، إنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن. فينبغي على أخواتنا الطيبات الكريمات أن يحضرن أطفالهن إذا كان الأطفال مؤدبين لا يؤذون ولا يضايقون. أنا مشروط على أني ما أذكر لا أدلة ولا شيء يختصر، وأن إجاباتي تكون برقيات، لكن هذا السؤال قيل إنه كلمة توجيهية فاضطريت للبسط فيه. فينبغي لهن أن يحضرن أولادهن. في حديث عند الحاكم وإسناده ضعيف، بل قال بعضهم إنه موضوع لكن معناه صحيح: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم. فإحضار الأطفال طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد ارتحله الحسين، ركب عليه كأنه بعير، فأطال السجود وقال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. ورأى مرة الحسن وهو يخطب يمشي ويتعثر فنزل وأخذه وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسين، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين متنازعتين من المسلمين. وقال: الولد مجبنة مبخلة، لم أملك أن رأيت ابني هذا حتى نزلت. فالشاهد أن حضور كان عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأهم أن أطيل بالصلاة فأسمع بكاء الصبي فأقصر، يعني خشية انشغال أمه به. وقال عبد الله وقال عمر للنبي ذات مرة وقد تأخر في صلاة العشاء: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، يعني ناموا. فحضور الصبيان المساجد طيب، لكن بشروط: أن يكونوا مؤدبين، أن تكون ألا تظهر لهم أصوات، أن يكونوا نظيفين، أن يتعلموا من هذه المشاهد التي تختزن في ذاكرتهم إلى أن يكبروا ويتربوا. أما إذا كانوا سيجعلون المسجد حلبة للمصارعة والصراخ فأخشى على أمهم أن تأثم وأن يدعى عليها لما يورث هذا من تشويش. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوش الناس بعضهم على بعض في القرآن الكريم، فكيف بغيره؟ نسأل الله الجميع الهدى والتقى والصلاح والرضا، وأعتذر لكم عن الإطالة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. نعم. هذا سائل يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف في قول النبي عليه الصلاة والسلام كتب له قيام ليلة، هل نفهم من الحديث أن الصلاة مع الإمام أفضل من الصلاة منفردا في صلاة التراويح، خاصة المرأة قد ربما لا تتمكن من قيام الليل؟ قال العلماء: إذا كانت الصلاة مع الإمام، هذا قول للمالكية، إذا كانت الصلاة مع الإمام أعون في الخشوع وفي قراءة القرآن. هذا ترى الكلام في التراويح، انتبهوا، الكلام في التراويح. أما الفرائض فيجب أن يصلي الرجال مع الإمام، وللنساء أن يصلين جماعة مع الإمام كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساءه يفعل. أما التراويح إذا كان أنشط وأنفع وأضبط فينبغي أن يقتدى بالإمام ويصلين معه. وإذا كانت المرأة تختم لنفسها وتصلي بنفسها فصلاتها في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في فناء دارها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل دليل تلقين الميت بعد الدفن صحيح، وهل فعله إن لم يكن يعتبر بدعة؟ كيف؟ ما فهمت أنا. فهمت السؤال. نعيد السؤال. هل دليل تلقين الميت إيش؟ هل دليل تلقين الميت؟ تلقين. أنا ما راحت علي ذي عصوف. ماشي. بعد الدفن سمعتوها أنتم يا إخوان؟ الشيخ مدغملها. يلا. أحسن الله إليك. يوليك. هل دليل تلقين الميت بعد الدفن صحيح، وهل فعله إن لم يكن يعتبر بدعة؟ والدتي رحمها الله طالبة علم وكانت ترى هذا، ولما ماتت قلت للشيخ بن جبريل: الرأي الراجح معروف أن التلقين لا يجوز، لكن الشيخ بن جبريل عبد الله وقف عند قبرها قرابة نصف ساعة يدعو لها رحمه الله ورحمها. فالشاهد أن التلقين، تلقين الميت، وهو أن يقول عند قبره: اذكر يا فلان العهد الذي خرجت به في الدنيا، قل لا إله إلا الله، قل نبي محمد رسول الله، قل ديني الإسلام. هذا العلماء المحققون يرون عدم صحته. وقد ورد في حديث ضعيفة تلقين الميت، لكن الصحيح خلافه، والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من كلمة لمن ارتحل في سبيل طلب العلم من بلاد بعيدة؟ هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، وإن الحيتان لتستغفر له في جوف الماء. هؤلاء ليهنئهم: أولا خطواتهم محسوبة، نفقاتهم محسوبة، أموالهم محسوبة، أنفاسهم محسوبة، حركاتهم محسوبة، ثقلا في ميزان الحسنات عند الله عز وجل مع إخلاص النية، لأن هذا طريق الأنبياء والمرسلين، فهم الذين ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وحلق العلم رياض من رياض الجنة. فهؤلاء يهنئهم، وقد لهم أئمة وسلف صالح من الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة كانوا يرحلون المسافات ليأخذ بعضهم من بعض حديثا واحدا، ربما ضرب لها أكباد الإبل أشهرا من أجل حديث واحد يأخذه من راويه مباشرة ليتصل إسناده برسول الله صلى الله عليه وسلم. فليهنكم ما أنتم فيه وليبارك الله مساعيكم وأبشروا بالأجر العظيم من الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم فإنكم في عبادة حتى ترجعوا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا، ما نصيحتكم لطلبة العلم في هذا المجلس وفي كل العالم؟ ونطلب منكم أن تسامحونا إذا أثقلنا عليكم في المجلس. أما بالنسبة للمسامحة، فأنا أولا أنا الذي أطلب المسامحة منكم جميعا، وأشهدكم وأشهد الله وملائكته وإنسه وجنه وجميع خلقه، قد قلت هذا الكلام في إذاعة القرآن وفي التلفزيون السعودي منذ سنوات طوال وأكرره، أشهد الجميع أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهدهم أني قد سامحت وعفوت وتجاوزت عن كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وقد أساء إلي في الماضي أو في الحاضر أو سيسيء إلي في المستقبل من أهل التوحيد من أهل لا إله إلا الله، فإني مسامحهم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن ألقى الله وليس في قلبي غل لمؤمن. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأما أنتم أيها الإخوة الفضلاء، فأنا كما قلت سامحوني لأنني أنا الذي آذيتكم بالإطالة وآذيتكم بعدم التحضير وبالسواليف التي كانت خطوطا حمراء عند بعضنا، يعني ينبغي لو كان والدي أو والدتي حاضران هنا ما استطعت أن أخذ راحتي بالكلام مثل ما أخذه معكم، لخوفي من أبي ولرهبتي من أمي، يغفر الله للجميع ويسكنهم فسيح الجنان. فأنا أقول يا إخوان تبسطت معكم، فاعفوا وسامحوا وتجاوزوا وأنتم لذلك أهل. أما أنتم فوالله ما ركبتم أو طرقتم إلا طريقا سهلا ميسرا سمحا مباركا، أسأل الله أن يجعل لي ولكم عند الله قبولا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يختم لنا برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا، وأن يصلح أبناءنا وبنياتنا، وأن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما، وأن يجعلنا قرة أعين، وأن يتقبل منا القول والعمل والاعتقاد، ويرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أذن به والتعبد لله، ويبارك لنا في رمضان ويسلمنا لرمضان ويتسلمه منا متقبلا، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه ويقوم ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، ويرزق فيه عظيم الأجر ويوضع عنه ثقيل الوزر وخفيف الوزر وكل الوزر، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.